أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام محمد وعلى الأصحاب أجمعين. حضرة إن شاء الله خليل صورة الحديث. تمام. Yeah. نبتت في ايه؟ في نسبه كل واحد للثاني، يعني نسبه هارون من موسى، مدى حكم يكون من هارون وارتباط موسى بهارون وهارون بموسى وهكذا، بشكل العلاقه بين العلاقه بتاعت هارون وموسى، العلاقه لما راح الثاني العلاقه خلاص تشبه العلاقه بين علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم من ولد وحبه. فهذه واحده ثانيه. ثالثا انه ربما يحصل ببال احد انه لا يفضل الى ان التشبيه في العلاقه او الصله، فجاء النبي لينفي عن ذكر اي احد التشبيه اللي هو فقال غير انه ايه يعني ده كتاب ايه الاحتياط. هل يمكن واحد ان يقول فلان كان خارج من السجن مواليا لموسى كما خرج يوسف عليه السلام من السجن مواليا لموسى؟ هذا بالعكس. والله اولا يعني النقطه دي برضه ما تفهمش تشبيه فلان بيه لموسى، هي تشبيه هيئه او حاجه برضه دي ما فيهاش اشكال. ليه؟ لان ما شبهش فلان بموسى. وخلي بالك في نقطه، في نقطه التشكيل الانبياء بشر ولا مش بشر؟ كل ما يتعلق بالعصمه بالنسبه للانبياء ده في التشكيل، لان ده متكلمين فيه خلاص تمام. ما لا يتعلق بالعصمه فالافضل ان يتشبه بالنبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني احنا مش هنقدر نتشبه بالنبي بنسبة 100% تمام؟ طيب بنسبة 90 خير، بنسبة 80 خير. ليه؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم محاط بزيادة العصمة اللي أنا مش محاط بيه، فالحق. ولذلك حتى بالنسبة للصحابة، حتى بالنسبة للصحابة قد لا أستطيع أن أتشبه بالصحابة بنسبة 100%. ليه؟ لأن منسوب الإيمان عند الصحابة كفاية بس رؤيته للنبي، كفاية بس إيه؟ كونه رأى النبي بس دي حاجتها بتعمل حاجة كده أو قوة الإيمان عنده. ولذلك تشبهوا بالرجال وإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه هذا الرجال فلا تشبهوا بالرجال فلا أقرأ إليه. يعني عايز يقول يعني الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي لازم يكون مرتبط بالإيمان ده، الاثنين مع بعض يكملوا بعض، يكملوا بعض. أشهد أن لا إله إلا الله جاء بالحديث الأحسن عن كفر كلمة يشهد المرء على حدثية فيما قبلها بدل المقصر من المشرك. خلاص يعني اللي هو ايه المسلم حتى يؤمن، والمفضل اللي هو ايه مفضله يعني يؤمن بيشهد او يؤمن بالموت يؤمن بالقدر الى اخره. وانا مثلا مزويعا على سبيل البدء تمام. وقد ادركت ان العقائد الدينيه ترجع الى ثلاثه مقاصد. احنا معروف ان العقائد الاسلاميه عندها ثلاثه اساس. القسم الاول كل ما يتحقق يتعلق بذات الله وصفات الله. هل ده بتكون الى اياه يعني كل اثبات وجود الله وحدانيه الله قدره الله كل الاعمار الطبيعي الله خلق الله عليم الله جاد او الفرق كل ما يتعلق بذات الله وصفاته فهل قسم الاول تمام. القسم الثاني هو القسم الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم انه رسول وانه معصوم وانه جاء بكتاب القران الكريم وانه له كذا وانه يذكر كل ما يتعلق بالنبي تمام. طيب والنبي والانبياء ايضا والانبياء كل هو القسم الثالث اللي هو ايه يسموه غيبيات او سمعيات غيبيات او سمعيات اي كل الامور التي جاءت لنا عن طريق الشرع والقران والسنه من امور الاخره واضطراب القبر ويوم الحشر ويوم القيامه والاستقرار الظل وعشر تلك الامور التي لا تنتهي بالعقل ولا نراها حتى من الحوادث ولكن اخذناها سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امور غيبيه كما اتفقنا عن الكلام على الطلب ان الايمان ان الايمان في الاسلام في الخش الاول هو الايمان بالله وان اعتراضه بفكر الايمان هو الايمان به وفي الصلاه كما سيقوم بشانه هو الاخبار من اختلاف المرتبات. يعني الايمان القدر داخل غيره لكن يعني لما كان الايمان بالقدر في الموضع تعتع عند بعض الناس ويعني الظهور فيه كان التاثير عليه منفصلا يعني مهما جدا. تفضل. غير ان هنا زياده عكس الايمان عكس الايمان اثنين. طيب ويؤمن من الموت وبالبعث بعد الموت. هو يقول لك ويؤمن بالموت ويؤمن هي بالموت. طب ومين ما بيؤمنش بالموت؟ لان يخد بيؤمن المسلسل بيؤمن. ليه؟ لان ده حاسس واقعي. هل يقدر يجيبها؟ ها؟ قال لك لا. هنا الواو تقتضي الاشتراك بالشرط. كأنه يريد أن يقول ويؤمن أنه سيبعث بعد هذا الموت الذي أقره به. ها؟ الواو يعني أبي بن خلف لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق هذه العظام البارية وفتتها وتفقها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتدعو يا محمد أن الله بعد أن صرنا عظام بادية يبعثنا بعد الموت وتحكم على النبي؟ فقال له النبي يبعثك ويدخلك الجنة. فلذا القرآن يقول لك الله ونسي خلقه قال لن يحيي العظام وهي ايه؟ رمين. كل الذي أنشأ أول مرة وهو كل خلق عليم. كل خلق عليم. تمام يا جماعة؟ يبقى هنا الجديد هنا إيه؟ لو إحنا أصلنا به ويوحد بالموت وبالبعث يبقى هنا هو الحليم. طيب هنا يعني يوحد بالموت كله يوحد بالموت. لكن إحنا نقصد الموت إيه؟ جاءت المرض اللي الموت اللي يترتب عليه ايه؟ ويؤمن ان هذا الموت لا يدفعه ايه؟ يدفعه فهو ده تمام؟ الذي يدفع من الايمان الموت بكفر وتعبدها الله يبارك فيك. فكأن هنا ايه؟ كأن البدل يكون ويؤمن بالبعث لا ده هو قدر التوطئه المقدمه يا أحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لو يقول لا من كل طريق واستفتحوا لي من كل باب لا افتح له حتى ياتوا خلفك يا محمد. وقت هنا في حقول منيده هنا في فهم النص بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. يجي واحد فتاه يشكر به محمد رسول الله قال لا اله الا الله دخل الجنه. فعلى اي اساس تذكرتم محمد رسول الله؟ اقول لان من لوازم لا اله الا الله كاملا ان تشترك بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا سالني لما انا اجي اسالك الحديث من قال لا اله الا الله اي محمد رسول الله دخل الجنه. دخل ايه؟ الجنه. تمام؟ بس ليه؟ لان من الذي جاء لا اله الا الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي وعى على محمد؟ الله. ولذلك حين اقول لواحد اشهد ان لا اله الا الله لو قال لا اله الا الله وفقه فهو كافر. فاستحسن له في النص الثاني ان في فئه من النصارى يؤمنون انه لا اله الا الله لكن لا يعترفون بمحمد رسول الله. خلاص يبقى زوج كده هو يتفق عليه ومن قال لا اله الا الله دخل الجنه. ها تمام. ولذلك شوف الحديث الثالث برضه بيجي كان بيدينا ايه التفكير. ومنه ان قال للناس حتى يقول ايه؟ فلا بد من ايه؟ وان فلا بد من ايه؟ الاثنين. خلاص؟ والاثنين متكاملين. لا يجوز الاستغناء بالحكيم عن الارض. فلو اقر بالله واقر بان لا اله الا الله برضه ايه؟ لا. خلاص؟ نعم. رب المعصر الحديث عمر بن العاص. تمام. لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم لان شهادته جزء من شهادته لله سبحانه وتعالى. فهذا من باب التكريم. تمام. هذه الردود لما أثير حول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال أن نحن نرد على هذه الشبهات ضمنا. يعني لو واحد اعتقد أنه رسول الله ليس معه كتابه ليس معه ربيعا هل يرد معه؟ هل معه هذا من لا لا لا. تمام. يبقى إيه بعثني بالحق هذا رسول بما أثار البعض لبعضنا يعني شكك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويجبكم بعثين من أهل الميتون لأسفاك ولأسفاك. فهذا رسول على كثير مما أثير. خش على الحديث الثاني عن حقيقة الإيمان عن شريف بن جويد الثقفي قال قلت يا رسول الله ان امي اوصت ان اعتق عنها رقبه مؤمنه وعندي جاريه سوداء نوبيه افاعتقها؟ قال ادعوها. فدعوتها فجاءت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال فمن انا؟ قالت رسول الله للرواية الكبرى عند مسلم، ولكن التي تنسمعها هذه الرواية إن شاء الله. أقرأ يا شيخ حديث صحيح حديث الرسول أقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الإحسان لكنوز السنة النبوية قراءة عن الشيخ الرسول ذات الرب حميد حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حقيقة الإيمان بالله. الحديث الثاني عن الشيخ بن سويد الثقفي قال: قلت يا رسول الله إنه في خمسة أن يحرق عنها رقبة مسلمة وعندي ذلك كوزان مسلمة أفاحقها؟ قال سلمان: فدعوتها بجاء. فقال: ما ربي؟ قال: الله. قال: فمن؟ قال: رسول الله. قال: احفظها فانها مؤمنه. اخرجه ابو داود النسائي عن شريك بن سويد الثقفي اصبح ابن مالك يقال لابنه مالك ولقب بالشريك لانه كان في الجاهليه في راس ابن صفيه فيه من مديره الشرطه فعفى عليه مديره وهو يومئذ على دينه فقتله ما قتله ماله فتمكن مالك هذا من الفرار فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فاسلم وشهد بيعته مالك يعني شهد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشريف لما فر من وجه المديره له حديثان في مسلم وروى له البخاري معلقا ولم اقف على تاريخ وفاته يومي أوصف أن نحق عنها رقبة مؤمنة. الرقبة اسم المملوك من بني آدم تمييزا له عما يملك من المتعة والسلع وهو من تسمية الشيء الذي يؤذي كما يسمى الكتب عينا وسماها عنا ميزة دونها وإحساس الرقبة تحذيرها وهو مصدر الأمر وهو مصدر الباعث ويكون اسم مصدر منه او مصدر من الثلاثين غير منتقل لان الثلاثين المدار ثلاث عشر فلا يقال عشر صوت فعتق بالضم هذا لا حدود وانما يقال اعتقته فعتق بالفتح. طيب يبقى في هذه الكلمه الرقبه هو اسم للعشر المملوك ولما سال العبد المملوك ان ذلك يعد متاعا كالدرهم والدينار والملك والفضه والاعيان يعني يصور بمال ويزرع ويشترى ويتصرف فيه كيف شاء منجزا عن مختلفات الكلمه كلمه رقبه وكلمه رقبه هذه من باب اطلاق الجزئي ودرجه الكل فليس المقصود بالرقبه ان عضو التسليم مليء هو رقبه وانما المقصود الحد او الثمن كله ويعني سمي ايضا رقبه فلرقبه نسبه الى الاسلام وهو لما كان تبعيته بتسجيله تبعية مطلقة لا يملك لنفسه شيئا إلا أن يسير في ركابه وفي تحت أمره ووراء تسجيله سجلها عبد الله يعني بما يعني تربط به الدابة وتعلق بها طريقها وتسجلها هو الكلام عن الإسلام ولذلك وبسبب هذا الإسلام جاء الإسلام برفع قيد العبودية وقيد الإنسان وقيد الحيوان للحيوان ودعا الإسلام إلى تحرير العبيد حتى لا يصبح أحرارا ولا يشعر بما يشبه به الحيوان حين يشبه المنطقة كيف وجاء الإسلام وكان في الإسلام أقوله إن قضية تشهير العبيد جاءت بالتدريج كتدريج تشهير الخمر تماما، فما جاء الإسلام فرض واحدة وأمر باجتناب الخمر اجتنابا نهائيا. لماذا؟ لأن الخمر كان آنذاك بمثابة شرب الماء لا يستطيعون أن يستغنوا عنه ولا يستطيعون أن يجتنبوه مرة واحدة، فجاء بآية يسألونك عن الخمر وتدخل فيه مثل كبير وما لا تعلمان. ثم جاء طيشة الصناع يا لذلك قسم الرقبات ولا حتى تعلموا ما تقولون بطيشة حتى يعني يبدأ فترة من الفترات يكتب فيها هذه الفترة يعني تقدر شكل الإيمان أولا تريد مهيئ النفس لاحتمال التحريم ثم يأتي بعد ذلك التحريم. العبيد كان في وقت بداية الإسلام كان من يعني أسلم وأسلم من كان الرجل يعني يملك عبدا أو أمدا أفضل من أن يملك دارا يعني أو الأمد عنده بمثابة المسجد البيت وقد يكون العبد الموافقة العبد لو كان بديل فهنا كان قضية العبد هي ملكية ملكية ذاتية شخصية للإنسان لا يعمل أبدا أن يأتي الإسلام بدفع الإنسان من أي نقطة، ولو كان كذلك لاتهم الإسلام بأنه ينتزع الإنسان التي كل الشرائع أقرتها قبل الإسلام، والعقل لا يمكن أن يعني لا يصر هذا ويصر الاحتفاظ بالملكيات فقط، وهذه الملكيات خاصة. طيب أنا عايز أتبع الملكيات الخاصة بك عشان أحب الدور أن تخدعها مرة واحدة ولا أعمل إيه؟ لا، قال لك إحنا نتفشها بجانبين، جانب تشريعي وجانب ترغيب وترهيب، تمام؟ فبدأ الترغيب والترهيب في عرف إيه؟ في عرف العبيد، وأنت من أعتقى أكثر كان له من السوى بكذا وكان له من الأجل كذا وكذا، ثم جاء بعد ذلك حل لمشاكل عظيمة لا يمكن إلا أن تحل هذه المشاكل، فجعل المحل الجذري فيها هي عرف العبد في أبواب الحج وفي الصيام وفي الظهار حتى في القسم، حتى في إذا أقسم يمين ويعني عدد وجوب عرف العبيد. فكأني أنا دلوقتي عندي مشكلة، عندي إيه مشكلة؟ هيخرجني منها إن أنا أعرف عرف، وفي نفس الوقت كمان عندي كمان أحتاج الأرض تنظيف وصواب عظيم لما أنا إيه أعرف العرف، يبقى هنا إيه اللي هيحصل؟ ها؟ كمان واسع لحد ما جاء يوم من الأيام وبدأ يعني العبيد يعرف وبدأ بعد ذلك على منهج هو ما يسمى اتفاقيات بلد الأفراد بدأ أن يحضروا في العبيد منهج أخرى، وبعد ذلك إلى يومنا هذا تسلط على عدم استخدام البشر بعضهم بعضا لا عن طريق العبيدات والقبائل والطبقيات ولا عن طريق الحروب ايضا ولا عن طريق، واصبح الان يجرم كل من استحل انسان اثير بل يكون له حق الاثير، واما ان يدفع عنهما واما ان يكون هناك سبب اخر واما ان يمكن يسجد وله حريته لا أفضل. قال لا أعلم وأنفتح عند أهلنا وعند أصحابه أنفتح العلم أن يجب لو كنت أولاها ثمنا ما أنفتح يشتغل فيها الإيمان لك من تصدر الإيمان فجاء أولاها أنفتح لقول الله تعالى أن جنان مجرى حتى يبقى أن جاء أولاها وأنفتح إلى بك حكم ولا لا وحاجة الوقت كان ذلك وقت الاعتراف يروح لكل الناس الأمر كليات كده وكليات كده وكليات إلى يومنا هذا مش قادرين نغير كلية للأوضة منهم لازم نتناسب بهذه الثلاثتين لأن وظيفه شرط الواقع بشرط الشارع الله يرزقك شرط الواقع بشرط الشارع وهو هو حرف لأن وقت ده شغال العداد بعده هو بعد ما وقوم جلده وتحشغله وقتل حلو كده يبقى هذا السبب ممكن يكون المؤمن ضعيف لأن ما نشاهد أحلى ونعيد هذا الراحة وحيدة هذا الجبر وحيدة والعقوة وإلى آخره فتبقى المشاهدة هي الجبن الأفضل لكن العلمة كما تعطلت العقل لكن الإمام الشافعي قال لك لا أنا أقدم أنفسك طيب ليه يا إمام الشافعي قال لك إن ما يدرس على الشيء إن لو تعتبره ربنا أو ثلاثة مؤمنين الأنفاس ها؟ حتى وإن كان كان أقل ثمن خلي بالك لا الإمام الشافعي ما نجيش عشان يعني وجه نظر فيه طب ما في غيره انا مش دعوه انا مش دعوه انا بس يعني اتصرف الى الله اتصرف الى الله بهل تكلم ولا حتى سلام ايهم اكثر خلق كاتر او كاتر وحتى سلام وممكن تنسى لما انا اتصرف ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الدعاء يعني فيها فسألها عن الله فهنا المكتوبة للسليم أن في القرآن نص صريح اعتقد لفظ المؤمنة في الفصل فقط، بينما قصد العلماء اعتقد لفظ الواجب قتل أو ظهار أو يميش أولاد خصف الفصل فقط باعتقد لفظ المؤمنة. ثانيا في الحديث بتاع الشريف ان جون الزمن انها تكون مؤمنة، لو كان على هذا المواد لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم او اشترط في عيد الرقبة الجاهلية التي كانت عند معاذ بن الحكم سؤالي عن الإيمان؟ معاذ خبر اشتراط الأم انا قلتها الحديث الثاني اللي هو معاوية بن الحكم الإسلامي لما استقى الجاهلية على وجهه وكان طبع الدية مش هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل إلا عن مريعة، قال ادعوها من هذا الحديث أيضا وهو مشاهد فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة دكتور حتى لو الإسلام هذا الحديث